السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، يعني كنا اتفقنا بعد إذن وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله تعالى خيرا أن نبدأ بمذاكرة رسائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله جميعها، ونبتدئ من القواعد الأربعة. وقد قلت ولا بد أن أكرر هذا القول، والله وبالله وتالله ما من طالب علم يعتني برسائل الشيخ محمد عبد الوهاب ويبتدئ بصغارها قبل كبارها، لأن بعض طلبة العلم قد يكون عنده نوع من الأنفة ويقول أنا قرأت الواسطية أو قرأت الطحاوية وكذا، فيستصعب أنه يرجع إلى قد درست القواعد الأربعة ثم الأصول الستة ثم الأصول الثلاثة ثم أصول الإيمان ثم فضل الإسلام ثم كتاب التوحيد، ولا يعلم أن الخيرية كل الخيرية في التدرج. هذا المسألة الأولى التي تجعل طالب العلم يعتني برسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. الأمر الثاني أو السبب الثاني أنه ما من عالم من علماء الأمة تصدى للكلام في مسائل توحيد الألوهية إلا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لو تتبعت جميع المؤلفات قبل الشيخ بقرون وبعده بقرون، لن تجد عالم واحد تصدى لمسائل توحيد الألوهية مسألة مسألة. وهذا ليس طعنا في العلماء السنة الذين من قبله، لكن في العصور التي سبقت الشيخ في آخر قرنين، عصور الظلام التي تعتبر بالنسبة لقضية التأليف وبالنسبة لقضية انتشار البدعة والشرك والضلالات، وصارت السنة بدعة والبدعة سنة، قبل عصر الشيخ بقرنين أو ثلاثة ما كانت هذه موجودة حتى يتصدى لها علماء السنة، وإن كانت موجودة لكن كانت توجد بحالات نادرة أو قليلة. لكن هذه مسائل توحيد الألوهية كدعاء غير الله والنذر والذبح والاستغاثة والتوكل وجدت في العصور المقاربة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وانتشرت وعمت وطمت في جميع بلاد المسلمين، وخاصة بعد تولي أمور الخلافة، سواء الخلافة العامة أو الخلافة الخاصة في بعض البلدان، تولى ذلك بعض أمراء العجم، وأمراء العجم لا يفهمون في اللغة حتى يفهموا في الدين، فكانوا سببا لأن يقبل عليهم علماء السوء ويزينون لهم الشرك في قالب التوحيد والبدعة في قالب السنة. ولذلك لا تجد أحد هوجم منذ مجيء الشيخ عبد الوهاب ليومنا هذا مثل ما هاجم الناس الشيخ عبد الوهاب، حتى عند بعض الناس أنه أكثر من اليهود والنصارى. صحيح ولا مو صحيح؟ وأنتم تعلمون هذا، خاصة الذين في خارج البلاد، أن الشيخ محمد عبد الوهاب وأن أتباعه هم أكثر أهل الأرض يعني جميعا. والسبب لسببين، السبب الأول وهو الأهوى أهم والأقوى، أن الشيخ تصدى لمسائل توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إيش؟ هو الخصوم الذي إيش؟ بين الأنبياء والرسل وبين الأقوام وأممهم من جهة أخرى. والسبب الثاني أن في قبل عصره بقرنين بدأت تنتشر هذه الشركيات، وإلا كانت موجودة لكن لم تكن بهذا الشكل، أن يتحول قضية التوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم إلى شرك محض، فأصبح يخاطب الميت ك كما يخاطب الواحد الأحد الفرد الصمد. ولذلك على سبيل المثال اقرأ الطحاوية العقيدة نفسها تجد جملة واحدة في مسألة توحيد الألوهية وجملة ثانية تشير إشارة فقط. شوف كتاب مؤلف كامل ما في إلا مسألة صريحة ومسألة قريبة منها، والباقي كله في توحيد الأسماء والصفات والربوبية والقدر وحب الصحابة. لماذا؟ لأن ما كان منتشر عند المتقدمين ما حصل في العصور إيش؟ المتأخرة. كذلك علماء السوء ما استطاعوا أن يوافقوا الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله، إما لجهل هذا السبب، وإما لحسد وبغي، وإما لضياع شهوة من شهوات الدنيا كالكرسي والمال والمشيخة والمنصب. والسبب الرابع قد ذكرته في درس القواعد الأربعة أنه يخافون من العامة. قالوا وينكم؟ ماتوا آباءنا على الشرك وما تكلمتم. إيش معنى هكذا بالحرف الواحد؟ إيش معنى يوم قال ابن عبد الوهاب شرك؟ قلت والله صحيح شرك، لأنه وجد لما دعا الشيخ وجد من هو أعلم منه ومن هو أكبر منه. فلماذا أنتم سكتتم؟ لماذا مات أبانا على هذا وأجدادنا وما تكلمتم؟ الآن يوم جاء ابن عبد الوهاب هكذا بالحرف الواحد وقال هذا شرك، قلت والله شرك. وبعضهم كان لا يستطيع أن يصرح، مثل الصنعاني رحمه الله لما انبلغت دعوة الشيخ فقال وافق ما عندي وألف رسالة تطهير الاعتقاد، لكن قبلها قال وافق ما عندي، يعني عقيدته مثل عقيدتي أنا. وأما القصيدة التي تنسب إليه في دم الشيخ عم عبد الوهاب فالصحيح أن ابن أخت له زيديا، وهو كما قال الذهبي ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير. القصيدة لابن أخته وليست لمحمد الصنعاني، لأن عقيدة الإمام محمد بن الصنعاني من قرأها يجد هي عقيدة الشيخ عبد الوهاب، مستحيل أن يغير يعني رأيه. فنحن الآن تقدمنا خطوة وانتهينا من القواعد الأربعة، اليوم ندرس الأصول الستة. قطعت خطوة يا طالب العلم في تعلم العقيدة على أصولها، ليس لأن المتكلم فلان، لكن والله وبالله وتالله إن ضبطت رسائل وكتب الشيخ حمد الوهاب بمنهجية ودرستها عند عالم من العلماء أو عند شيخ من كبار طلاب العلم أو درست عند زميل لك سبقك بطلب العلم بسنوات كحالنا، درست وفق هذه المنهجية والله يرحل إليك في طلب علم العقيدة، بس بشرط تسمع تقيد تراجع. أما عدم التقييد وعدم المراجعة هذه ما تخرج طالب علم، هذه تخرج واحد مثقف ثقافة إسلامية. حبيناكم حبيتونا وجدال وطلعنا ورحنا وزرنا وزرتونكم زرتونا في الله وزرناكم في الله، هذه ما تخرج طالب علم، لا بد من التقييد والمراجعة. قيد وراجع، هذه القواعد الأربعة شروحاتها كثيرة. اجعل شرح شيخ من المشايخ تثق في دينه اجعله أصل، ولا تكتب كل شيء، اكتب فقط الأمور المهمة ثم ضف عليه ما شروحات أخرى، وقد تجد في النهر ما لا تجد في البحر. انتهيت القواعد الأربعة، الأصول الستة تعمل لها دفتر ثاني أو نفس الدفتر، أيضا تقيد للأصول الستة وتراجع. انتهيت الأصول الثلاثة وأنت تدرس يا طالب العلم أو تدرس مطلوب منك أن تراجع، ليس المقصود المراجعة قبل الدرس، لا، المقصود بالمراجعة أن يكون لطالب العلم كما له نصيب من حضور الحلقات العلمية لابد له أن يكون نصيب من المراجعة. تمسك القواعد الأربعة، تقرأ صفحتين ثلاثة أربعة من شروحاتها وتضع لاصق، تمسك الأصول الثلاثة بعدها وتقرأ منها ثلاثة أربعة خمس صفحات وتضع لاصق، بعد يوم بعد يومين في نفس اليوم حسب ظروفك تقرأ في الأصول الثلاثة كم صفحة، ولا نطالبك تجي ساعة أو ساعة ونصف، ما تستطيع عشر دقائق ربع ساعة حسب نشاط النفس، وسوف تجد أنه في خلال أقل من سنة انتهيت من عشرة متون مراجعة. والله إذا جئت تراجع المرة الثانية إذا انتهيت من الثمانية الرسائل في ستة أشهر، المرة الثانية سوف تجد أنك أنهيتها في أربعة أشهر، والمرة الثانية في ثلاثة أشهر، والمرة الثالثة في شهرين. ولا أقصد بالمراجعة المراجعة قبل الدرس الذي تلقيه، لا، ينبغي أن يكون لطالب العلم وقتا من المراجعة، هذا يخرج طالب علم. حين ما يقابلك في الشارع، وهكذا علماءنا في الشارع في الاستراحة في البيت، يأتيك الطالب في المسجد الحرام يقول أريد أن أقرأ عليك، طيب افتح اقرأ. صحيح أنه عندما تكون قد قرأت قبل الدرس يكون وضعك أحسن، لكن المراجعة تجعل أصل العلم في صدرك، أينما تقابله تبثه. واليوم نحن ننتقل إلى خطوة جديدة، تكرم علينا الماء، جزاك الله خير. واليوم ننتقل إلى خطوة جديدة بإذن الله تعالى، وهي رسالة الأصول الستة وستة أصول، ولي وجهة نظر أنا في هذه الرسالة. وجهة نظري أنه من أراد أن يعرف حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فليقرأ هذه الصفحة، هي هذه دعوته. اختصر لك الشيخ مسيرة 30-40 سنة في هذه الرسائل، هذا سبب لأهمية هذه الرسالة. السبب الثاني، لو تأملت هذه الأصول الستة تجد أننا بحاجة إليها كحصر الشيخ محمد عبد الوهاب أو أشد. وعند قراءة الأصول الستة على وجه الإجمال يتبين لك صدق هذا، أن هذه الأصول الستة الناس اليوم بحاجة إليها كحاجة عصر الشيخ أو أشد. الأصل الأول التوحيد والشرك، والناس بحاجة ولا ما هم بحاجة؟ بحاجة. الأصل الثاني أن الله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، واليوم الذي يأمر بالاجتماع ماذا يقولون عنه؟ يقولون في الفقه يقولون هؤلاء لا مذهبية، وفي العبادات والعقيدة يقولون الوهابية، عرفتم؟ طيب الأصل الثالث من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. والناس اليوم في ظل الثورات والجماعات أليسوا بحاجة إلى بيان هذا الأصل؟ الأمر بالاجتماع، يعني الاجتماع، ما المقصود بالأمر بالاجتماع هنا؟ ها؟ الكتاب والسنة على الإمامة، غيرها ها؟ هو دائما إذا جاء لفظ الاعتصام والاجتماع فالمقصود به أمرين، الاعتصام على الكتاب والسنة، والمقصود به الثاني الاجتماع على الخليفة العام أو من ينوب عنه. ولذلك جاء الأمر بهذا وجاء الأمر بهذا في حديث حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة وإمام، يقصد به المقصود بالاجتماع هنا السمع والطاعة، وقول ابن مسعود على سبيل المثال الجماعة هي الحق لو كنت وحدك. إذن يا طالب العلم لا يلتزم، هذه أول فائدة تأخذها اليوم في الدرس، لا يفتفهم من كلمة الأمر بالاجتماع قضية الأمراء والسمع والطاعة. تشمل الاجتماع على الكتاب والسنة، وتشمل الاجتماع على من ولاه الله أمر المسلمين، سواء الخلافة العامة أو الخلافة الصغرى. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع بيان من هم الأولياء، وإيش الأصل الرابع؟ العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم. اليوم أليس الناس بحاجة؟ اليوم الخطيب صاحب البلاغة هو العالم، ولو سألته في حديث كان لا يتنزح عن بوله، هذا الذي يسمونه العز بن عبد السلام عصره، كيف يتنزه المسلم من بوله؟ وقع في حيص بيص ما يعرف كوعه من بوعه. قال أهل العلم التنزه بالبول من أسباب عذاب القبر. كيف اشرح لي يا أخي، اتركني من أمريكا وبوش وروش وريغن وعلمني أمور ديني والكلام عن الحكام، كيف أتنزه من بولي؟ ما يعرف. قال أهل العلم التنزه بالبول يكون بأمرين. الأمر الأول أن يحرص المسلم أن لا يصل البول والنجاسة إلى ثوبه وجسده، والثانية ولا ترى تصيروا من أصحاب بوش روش أصحاب السياسي إذا ما جبتم على الثاني، والثانية إيش؟ فتح الله عليك، إذا حصل يبادر إلى التطهير. هكذا يكون التنزه، ليس أن ما تقع فيك النجاسة أو تقع عليك النجاسة ويأتيك رذاذ من البول أو بعد خروجك من الحمام قد يخرج شيئا أو يتصلك النجاسة، لا ينطبق عليك هذا الحديث، وإنما التنزه بالبول يكون بهذين الأمرين. تسأل هؤلاء الذين فتنوا بهؤلاء القصاص والوعاظ، المستحاضة لها ثلاثة أحوال وهي التي يطبق عليها الدم. أفتنا يا أبو فلان ويا جدة فلان، ما يعرف، يفتي في دماء الأمة ويتورع في دماء الاستحاضة. وأيام عز التفجيرات خرج طبيب بيطري والله على إحدى القنوات يفتي بجواز التفجيرات، قال له المذيع وهو أحسن عقيدة منه، طيب إيش ذنب الأبرياء اللي يقتلون في الشوارع؟ قال يبعثون على نياتهم. وقد قلت في خطبة جمعة أنا ذاك طبيب بيطري تأخذون منه المسائل العظيمة النوازل المدلهمة، الطبيب البيطري يسأل في أمراض الغنم والدجاج والحمام والأرانب، لا يسأل في الأمور العظيمة، ذا يسألك الله يوم القيامة لماذا تركت ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان وأخذت بفتاوي أبو فلان وأم فلان وجدة يعني فلان. المستحاضة لها ثلاثة أحوال، ولي يعني درس أظنه في التليجرام تجدونه عن أحكام الحيض والاستحاضة، وهو مهم جدا يعني لطالب العلم الذي يمن الله عليه يوم من التدريس، لأن مما تعم به يعني البلوى، وفيه بعض التفصيلات والمهمة، وهي جمع لأقوال أهل العلم، لكن يعني حاولت أميل للترجيح في خاصة في المسائل المهمة، ونقلت فيها فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مهمة جدا، وهي الذي عليه آخر شيء من الفتوى، وهي مسألة الكدرة والصفرة. والحقيقة لا نريد أن ندخل يعني في باب الاستحاضة والحيض، لكن المحاضرة لعلها موجودة، والإخوة يعني يسمعون الآن المسؤول عن التلجرام لعلهم يبحثون عنها وينزلونها في تلجرام دروس الأخ إبراهيم الحميد أو الداعية كما كتبوا الإخوة الداعية، والله ما كتبت ذلك، يعني في التلجرام لعل الإخوة ينزلون تلك المحاضرة أن فيها بعض المسائل المهمة. ولها المستحاضة لها ثلاثة أحوال، وكل حال ثبت عليه دليل يعني من السنة. هذا من ضمن الأصول. الأصل الخامس بيان من هم العلماء. الأصل الخامس من هم أولياء الله ولا لا؟ ها؟ واليوم ولج الناس باب الشرك من أوسع أبوابه عن طريق إيش؟ الاعتقاد إيش؟ في الأولياء. وسوف تسمعون تفصيلا جميلا في مسائل الأولياء والولاية الليلة إن شاء الله، أو في المجلس القادم إن وصلنا. السادس ما هو؟ رد الشبهة، وهي عدم الاجتهاد. وهذه ابتلي بها الشيخ في زماننا، وما زالت في أفريقيا موجودة. يقول لك لا تقرأ القرآن، لا تفهمه، هذا خطر عليك، لا يجوز لك يعني قراءة القرآن وفهمه، انغلق على كتب الطرق وكتب المذهبية وكتب البدع والخرافات والضلالات. أما القرآن والسنة فلا يتكلم فيها إلا المجتهد المطلق، ووضعوا شروط لا توجد في أبي بكر وعمر. ولاحظوا هذه الستة أصول كلها نحتاج إليها، وبالتالي تكمن أهمية هذه الرسالة. نعم. بسم الله الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. إذا جاءت الساعة الخامسة إلا خمس دقائق أخبرونا يا جماعة عشان نتوقف على الخامسة. نعم. صلى الله وسلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. أذكر إخواني دائما يا طلاب العلم، الغنيمة الباردة، لا مع تكرار تنسون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوتكم هذا الأجر العظيم. الصلاة الواحدة بعشر صلوات. ويا حبذا طالب العلم أنه يرفع صوته أحيانا يعني بالصلاة حتى يعني يوقظ النائم ويعيد الساحي. نعم. اللهم اغفر لنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات. ما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. من أعجب العجاب، الشيخ هنا رحمه الله تعجب من أصول عظيمة بينها الله تعالى في هذا القرآن والسنة. وليست القضية تعجب من تخبط الناس فيها، بل هي من أعجب التعجب، صيغة التفضل. وسوف يبين الشيخ لماذا ليست القضية عجب، القضية أعجب العجب أن يغلط الناس فيها. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بين الله. من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب. طيب، هنا جاء بصفة القدرة وصفة الملك وصفة المغالبة لله عز وجل. لماذا جاء بها هنا في هذه الرسالة؟ لماذا جاء بهذه الثلاث صفات من سائر؟ ها؟ ليش؟ لا. نعم يا شيخ. والله أنت دندنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال ما تقول في صلاتك في دعاء؟ قال لا أحسن دندنتك ولا دندنت معا، لكني أسأل الله الجنة وتعود منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني أنا معا. فأنت دندنت، لكن لو ضبطت عبارتك. نعم. نعم، فتح الله عليك، وهذا هو أقرب إجابتك. جاء بهذه الثلاث صفات: قدرة الله وتمام ملكه وصفة المغالبة. لماذا؟ لأن هذه الأصول أولا هي أصول، لاحظوا، ثانيا بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا كما سوف نشرح، يفهمها عامة الناس، ومع ذلك غلط فيها من غلط من أذكياء العالم، فدل على قدرة الله. من أي وجه قدرة الله؟ يهدي ها ويضل ويدل على تمام الملك. من أي وجه؟ أن الجميع عبيده لا يخرجون عن قدرته. وجاء بصفة المغالبة لأنه مهما حاول الإنسان أن يتذاكى فلا يستطيع أن يوفق للحق إلا بإيش؟ ها؟ إلا بتوفيق من الله عز وجل. لكن إذا استثنينا أن الرجل بذل الجهد وبذل الوسع في تحري الحق فهو إيش؟ من اجتهد وتحرى الحق وقرأ وبحث في مسألة ما، فما النتيجة؟ ها؟ يوفق ولا لا يوفق؟ يصل للحق. مبروك عليكم عقائد المعتزلة. ها؟ وهذه مسألة عقيدة إن شاء الله ندرسها في الطحاوية. هذه من الفروقات بين أهل السنة والمعتزلة. يقولون من تجرد للحق لا بد أن يوفق عليه، يوفق إليه. وأهل السنة يقولون لا، قد يتجرد الإنسان للحق ويبحث، عرفت لا، ويجتهد، لكن قد لا يوفق، لكن يؤجر عليه اجتهاده ويرفع عنه الإثم. لاحظوا، فهمتم؟ أما كلمة يوفق الحق انتبهوا، هذه عقائد المعتزلة. لماذا عقائد المعتزلة؟ ها ترى اشتكيكم للجامعة. ها أن إيش؟ لا، غير يخلق أفعاله. لماذا عقائد المعتزلة؟ لأنهم يوجبون على الله أن يختار الأصلح. انتبهوا من هذا الباب. قالوا ما الأصلح للعبد؟ أنه يقول بالحق فيوجبون عليه ذلك. وأما أهل السنة فلا. إذن هذه الفائدة الثالثة اليوم في درسنا، وهي لماذا جاء بصفة القدرة والملك والمغالبة. القدرة لأن لا أحد يوفق للحق أو يضل إلا بقدرة الله. وجاء بصفة الملك دليل على أن الجميع تحت قدرته وتمام ملكه، ما يخرج أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا فاجر. وجاء بصفة الغلاب المغالبة لأن مهما حاول الإنسان واجتهد لا يمكن أن يغالب الله عز وجل. نعم، ملك الغلاب. ستة أصول. وقبل الفائدة الرابعة في هذا الدرس، ومقدمة الشيخ تشير لك يا طالب العلم أن تجتهد في اللجوء إلى الله عز وجل، أن يوفقك الله تعالى في الحق. إذا علمت، وهذه من فوائد حضور الحلقات والمجالس العلمية، ترى يا جماعة والله مهما درستم في الجامعة لا نقول ليس فيها، لا والله فيها خير عظيم، لكن تبقى أمور. أولا الملكة العلمية مع احترام وتقديرنا للكثير من مشايخنا، لكن تبقى الملكة العلمية ضعيفة عند أصحاب التخصصات الأكاديمية، هذا سبب. السبب الثاني تبقى منحصر بدراسة أطر وأسس معينة لأن المنهج يقتضي ذلك، وقد تدرس المهم وتترك الأهم، وقد لا يكون ذلك التدرج. الأمر الثالث، قد يدخل قضية الدراسات الجامعية ما يدخلها من أمور الدخن وعدم الإخلاص، والقضية وظيفة ومركز. أما في الحلقات العلمية فالوضع يختلف. لم يضربك أحد على يدك يقول لك تعال عندك مشاغل وعندك مراجعات وعندك كذا وقلة ذات اليد ومع ذلك تحرص، فهذه تعطيك أولا دفعة في تلقي العلم. الأمر الثاني، والله نقولها من واقع تجربة، من درس في الحلقات يوفق للتدريس الحلقات ولم يدرس في الجامعة. ولقد وجدنا كثيرا من خريجين الجامعات حتى يحملون أعلى شهادات الدكتورة ربما ما يستطيع أن يدرس 40 نووية. نعم ربما لو طلبت منه يأتي ويحضر ويدرس ويدرس، لكن نقول هذا الأمر لو جئت بمهندس مثقف وقلت له إن بغيت تعطيني الدرس 40 نووية قال طيب جمع له 4-5 شروحات وشرح. فأولا احرص على دعاء الله عز وجل، وهذه فائدة من فوائد الجلوس الحلقات العلمية، احرص أن الله تعالى يوفقك للحق. اطلب من الله القدير الملك الذي لا أحد غالب على أمره، اطلب منه الهداية. هذه التي استفدناها من هذه الجملة، اطلب منه التوفيق للحق، اطلب منه التوفيق للعلم. وهنا أنبه عن مسألة ومتفرع عنها، كثير كلنا ذاك الرجل الذي نشكو من ضعف الإيمان أحيانا وقوته أحيانا وتقصيرنا وقوعنا في الذنوب، سواء كانت الذنوب التهاون في بعض الواجبات أو الذنوب في ارتكاب بعض الآثام المعاصي. أعظم ما يعينك يا طالب العلم دعاء الله عز وجل، كما تسأل الله الجنة وتدعو الله لوالديك وتدعو الله أن يفرج عنك كرب من الدنيا، لا تنسى يا أخي أن يكون لدعائك نصيب أن الله تعالى يحبب لك الإيمان، يزينه في قلبك، يحبب لك النافلة، يحبب لك قراءة القرآن، يحبب لك أن يفتح الله تعالى عليك من الأعمال البر والأعمال. لابد لا تنسى يا طالب العلم، اجعل هذا كالشعار لك كل ليلة، لا يفوتك هذا الخير العظيم، ادعو الله. ثم بعد ذلك هناك أمور أخرى أظن سبق أن تطرقت لبعضها فلا نريد يعني الخروج عن نص الدرس. نعم، ستة أصول، هذا أول تعجب. التعجب الأول أنه لا أحد يوفق إلى الحق إلا عن طريق القدير الملك المغالب الغلاب. الثانية، وجه العجب أنها أصول، والنفوس دائما تتطلع لمعرفة الفصول أكثر من الأصول معرفة إيش الجزئيات. ولذلك لو جئت تتكلم في الصلاة ليس كما تتكلم في قضية يعني إماتة الأذى عن الطريق، لو جئت تتكلم في اللقطة غير لما تتكلم في قضية الصيام. فهنا وجه العجب أنها أصول، يعني غلط الناس فيها أنها أصول. بعدها أصول إيوة، بيّن الله تعالى بيانا واضحا للعوام، واضحا واضحا، وهذا وجه آخر للتعجب، للعوام فضلا عن طلبة العلم والعلماء، فوق ما يظنه الظانون. يعني لو تخيل الإنسان قدرا معينا من بيان الله عز وجل لهذه الأصول، يعني تخيل قدرا معينا حتى لو بالغ في هذا التخيل أو في هذا الظن الذي بينه الله تعالى، مع ذلك فوق ظنه بينه الله تعالى. وهنا الشيخ رحمه الله ذكرها على سبيل الأرقام. ستة أصول، وفي ذلك عدة فوائد. الفائدة الأولى من ذكر العلم بالعدد أنه تؤجر عليه. كيف تؤجر عليه؟ مطابقة متابعة للسنة. أربعة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذه واحد. ثانيا أنه من أساليب البلاغة عند العرب، وهو الإجمال قبل إيش؟ التفصيل. الفائدة الثالثة أن فيه أسلوب تشويق. كيف؟ عندما تذكر الفائدة الأولى، الثانية السامع يتشوق لسماع الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. الرابع، الفائدة الرابعة من ذكر العدد حتى يسهل الحفظ. فأنت إذا عرفت حديث ثلاثة أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، لما جيت تذكرها وذكرت ثلاثة تقول ها إذن أنا نسيت واحدة. لكن لو لم تكن أربعة من شعب النفاق كذا وكذا وكذا وكذا، ربما تنسى واحدة وأنت لا تشعر. إذن هذه أربعة فوائد يا طالب العلم في ذكر العدد. العوام. ثم بعد ذلك قال الطبيب كثير من أكياء عالم فعقل بني آدم إلا أقل القليل. وهذا وجه عجب آخر، أنه غلط فيها أذكياء العالم، وهذا وجه من أوجه تعجب الشيخ. ونستفيد منها أن الذكاء ليس كافيا في معرفة الحق والتوفيق له، كما أن من حضر محاضرة عثر بن مسعود أن إرادة الخير ليست كافية في الوصول للحق وتصحيح العمل. فهنا الذكاء ليس كافيا في معرفة الحق والهداية إليه. نعم. الأصل الأول أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. والوجه الأخير من وجه التعجب أن الذي هدي لهذا للحق في هذه الأصول هم أقل القليل. لاحظوا ليس القليل، بل هم أقل إيش؟ القليل. والكثرة جاءت في القرآن والسنة في معرض الذم، ما جاءت في معرض المدح أبدا. نعم. إذن هذه كم سبب لأسباب التعجب؟ خمسة. من يقرأها لنا؟ أحد كتبها؟ أي نعم، أي نعم. الواجب الأول أن لا أحد يوفق إلى دين الحق إلا بقدرة الملك الخلق. نعم. الثاني أنها أصول، أنها أصول. نعم، فتح الله عليك. الثالث أنها واضحة للعوام فضلا عن طلبة العلم. نعم، ممتاز. الرابع أنه غلط فيها أذكياء العالم. نعم. الخامسة أن الذي هدي للحق في هذه الأصول أقل القليل. ليس القليل أقل، فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما. هذه خمسة يعني أسباب. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. حسبك، تمهل علينا قليل قليل. إخلاص الدين لله، أكمل عبارة. إخلاص الدين إيش؟ لله. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له فقط. إيش نستفيد من هذه العبارة؟ أي نعم. هذا النصف الأول، فتح الله عليه، أن يكون العمل خالصا. هذا النصف الأول نأخذه من الجملة. النصف الثاني، نعم، عدم الاغترار بما وصلت له يعني من المواصيل. عدم الاغترار بما وصلت له، غير ذلك. نعم، فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما. دققوا يا شباب، يوم من الأيام يمن الله عليكم بالتدريس. قفوا عند كل سطر، وقفوا عند كل جملة، وقفوا وضعوا خطوط تحت كل كلمة. علماء الأمة هؤلاء الذين فتح الله عليهم بالتآليف، والله كل كلمة لها رمز ومعنى. فهنا قال لك الأصل الأول الإخلاص وهو التوحيد. هل سكت الشيخ؟ فبين لك ما هو التوحيد، هو عبادة الله وحده ونفي العبادة عما إيش سواه. اقرأ العبارة مرة ثانية. إخلاص الدين لله. والدين قلنا معناه هنا إيش؟ العبادة، إخلاص العبادة. نعم، سواء كانت عبادات قلبية أو عبادات بدنية أو عبادات قولية أو عبادات مالية. أربعة، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. ها، وحده، وهذه فيه إثبات العبودية لله، كلمة وحده. ولا شريك له نفي إيش؟ نفي العبادة لغيره، وهي هذه لا إله إلا الله، بس جاء بها الشيخ هنا غير مرتبة. وحده أي إلا الله، ونفي العبادة عما سواه لا إله إلا الله. فالشيخ هنا من كمال نصحه بيّن لك أن أهم الأصول هو إخلاص عبادتك لله عز وجل. وقبل أن تقول كيف أخلص الدين لله عز وجل، نقول إثبات العبادة لله عز وجل ونفي استحقاق العبادة لغيره. لو جلست عبدت الله 100 سنة حتى رق عظمك ونشف جلدك واسودت جبهتك، لا تدخل الجنة لو انك اعتقدت ان غير الله يستحق العبادة. ولو انك نفيت استحقاق العبادة لغير الله 100 سنة ولكنك لم تأتي بالعبادة، فأنت لم تحقق إيش؟ التوحيد. فالتوحيد يقوم على إيش؟ ركنين. نعم، وغيان الدين الذي هو الشرك بالله، وهذا أمر ثالث، أن التوحيد يقوم على 3 أركان. الركن الأول أن يكون لديك، أكتب هكذا، أن يكون لديك اليقين التام أن الله مستحق للعبادة، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون لديك اليقين التام أنه لا أحد يستحق العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل سوى الله عز وجل. الأمر الثالث وهو اقرأ، وحده لا شريك له. والركن الثالث أنك لا بد أن تعرف الشرك. إذا لم كنت تعرف الشرك كيف تقع في التوحيد؟ ما شاء الله تبارك الله، واحد لحيته هنا وثوبه قصير وراقي يرقي، لكنه ما درس في التوحيد وأخذ يرقي الناس، وسمعته بإذني يقول قرأت على مرة ذات امرأة، على امرأة، فكلمني الشيطان اسمه مرجان. ما شاء الله تبارك الله، بعد جاب اسمه وقال أنا تبت يا شيخ على يدي، وأنا لن أؤذي أحدا لا هذه ولا غيرها، وخلاص أنا أسلمت وعلمت إسلامي وأبغى أروح مكة بس أجلس أطوف وأشرب من ماء زمزم حتى تأتيني منيتي، الحمد لله اللي جعل أسلم على يدك. يقولها مفتخرا، قال وقت ما تحتاجني بس قول يا مرجان وأنا أجيك. ها، إيش حصل؟ أوقعوا في إيش؟ في الشرك، دعاء غير الله عز وجل، دعاء غير الحاضر. أي والله مثل هذا مرجان يخرج من المرأة ويدخل فيك أنت بسبب جهلك، صحيح ولا مو صحيح؟ لماذا؟ لأنه ما تعلم إيش التوحيد، ضده الشرك. ولذلك لماذا تميز أئمة الدعوة النجدية حم عبد الوهاب؟ قلت لكم السبب الأول لأنهم تكلموا في مسائل توحيد الألوهية. السبب الثاني أنهم تكلموا إيش؟ وقد قلت في الدرس الأول، السبب الأول قلنا تكلموا في مسائل الألوهية، والسبب الثاني ها؟ شفتوا كيف طريقة حبيناكم وحبيتونا وزرتونا وزرناكم؟ لو أنكم قرأتم الدرس الماضي وراجعتم كان أجبتم على السؤال. قلنا أنهم تكلموا على مسائل التوحيد على على على على إيش؟ ها؟ على وجه التفصيل. اليوم لو جئت في كرب وبلاء اللي يسمونها المقدسة، ودائما أقول حتى في سفريات الأفريقية يا جماعة بلدة نصفها كرب ونصفها بلع، من أين لها القدسية؟ عرفتم؟ من أين لها القدسية؟ كيف تكون يعني مقدسة؟ دائما انتبه، إذا جئت عند الرافض اليوم وتكلمت في التوحيد والتوحيد سبب دخول الجنة وحديث البطاقة وحديث والله لا يغفر أن يشرك به، إذا انتهيت قام لك المعمم الرافضي النجس الرجس وقبل رأسك وقبل كتفك، وقام لك الشيخ الصوفية وقبل رأسك وقبل كتفك. لكن إذا جئت تفصل وقل دعاء غير الله شرك، النذر شرك، الذبح شرك، ما هو التقبيل رأسك، تأتيك السهام والعصي. وأخبرنا رجل من كبار دعاة التوحيد يقول ذهبنا ثلاثتنا لقرية، خلينا نخفف عليكم المادة العلمية شوية، وكان هذا الذي يحدثني هو أشد الثلاثة، فقالوا له راه فقهاء وكلهم من دعاة التوحيد القدامى الذين عندهم صدق، تكفى يا فلان طلبناك إياه هذه المرة، لا تفسد علينا المحاضرة، حاول تستخدم الحكمة. قال إن شاء الله أوعدكم أن نستخدم الحكمة. وطول الطريق وهم ماشيين منتقين كل شوي إلى أن دخل المسجد وهم يوصونه. لكن الصوفية أذكياء، سألوا هذا الشيخ لأنهم يعرفون أنه أشده، قام الواحد من الصوفية قال يا شيخ حنا عندنا في بلدنا إذا الواحد جاي يطيح ويتعثر يقول يا سيدي الحسن، قال له لا قول يا الله، طبعا أنا نقولها بعبارتهم بلفظها بعجرها وبجرها. فقال طيب لو قلت مرة ثانية وتعثرت وقلت يا الله، قال لا يا أخي لا يجوز لأنه خلاص بلغتك الحجة. فقام في الثالثة قال حتى بعد بلوغ الحجة وقلت يا الله إيش حكمي؟ قال له مشرك. يقول سبحان الله كأن الحجارة، لأنه في مكان عام، كأن الحجارة مخبأة تحتهم، والله يقول الساحة كأن منطقة سباق خيول من كثرة الغبار. يقولوا هربنا واستولوا الصوفية على العمائم وعلى الحديان، قالوا غنمنا من الوهابية اليوم ثلاثة عمائم وثلاثة حديان. سقط هذه القصة ها لأن الرجل إيش هذا الداعي إيش فصل، لاحظوا والصوفية فيهم خبث، اختاروه هو بعد أن أمنوا أنفسهم وركبوا في السيارة في الموقف، قالوا لي يا فلان، قال يا والله يا جماعة امتحني بعمره، أقول له قل يا الله يقول قلت قل يا الله، قال ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت لي يا مشرك يا مشرك، فهمتم؟ فهذا هو المسألة الثالثة، وهو إيش؟ بيان معرفة ضدي، وهو إيش؟ الشرك. نعم. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل وجوه شتى، وهذا أيضا وجه خامس من أوجه السادس في وجه التعجب، أن القرآن جاء أكثره كله. كيف القرآن؟ أول آية الحمد لله توحيدا لما يتوحيد، آخر سورة قل أعوذ برب الناس، وما بين ذلك كله توحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كل القرآن دقيقة بس، معذرتنا، أنا الحقيقة ما أعرف أحط وضع عدم الإزعاج هذا، إذا تأتيني يقطعون علي الدرس. نعم. أحد يركب البلية دي يصلح. نعم يفهموا، هذه تأكيد، لأنه يعني من غلط فيها، من غلط من عقلاء العالم أذكياء. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين وتقصير المحامين. إخلاص في صورة تنقص الصالحين. إيش نستفيد من هذه الجملة؟ إخلاص، أقرأ العبارة مرة ثانية. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. دائما الشيطان يزين الباطل بشيء من الحق، هذه طريقة من الطرق، واحد. ومن طرق الشيطان التدرج، لا تتبعوا خطوات إيش؟ الشيطان. ومن السنة ما ما ما ما الدليل على أن الشيطان يتدرج؟ قصة قوم نوح، فتح الله عليك، قال اعملوا تماثيل حتى تتذكروا الله فتعبدوا مثل عبادتهم. فلم يكن يطمع في أول الأمر أنهم يعبدون الأصنام، وإنما حتى يمر الرجل من الصنم، فإذا رأى صورة الرجل الصالح، وعلى قول إخواننا السودانيين أهل الله، يتذكر الله عز وجل فيعبده مثل عبادته. لكن كان يطمع في إيش؟ في من إيش؟ من من من بعده. فالشيطان هنا دخل لهم من باب أن الإخلاص هو حب الصالحين، وأن الشرك هو التنقص في حقوقهم. إذا قال لك الصوفي أنت تتنقص من حقوق الصالحين، ماذا تجيب على هذه الشبهة؟ حقهم ليس عبادته، يقول هذا مفهومك أنت. ها شباب، هو نحن نحب الصالحين أذكر باب الأدلة عليه. فتح الله عليه. هذا أول خطوة دائما يا جماعة. قلت لك ائت إلى يعني الشبهة واهدمها واجعلها قاعا صفصفا. قل محبة الأولياء من الصالحين، بل من أصول الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في الله وفي رواية ونصح لله فقد استكمل الإيمان. فنحن نحب الصالحين ومحبتهم من دين الله تعالى، وأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ونخاف من معاداتهم، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فنحن والله لسنا طاقة بأن يحاربنا الله عز وجل. خلاص إذا كسرت الشبهة. طيب هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية احفظوها جيدا، خذوها من واحد معترك 26 سنة مع أهل البدع والأشواق والأهواء في أفريقيا، صراع نحن معهم من 26 سنة، وكم هزمنا مرة وهزمنا مرات. ها الدليل على الشبهة الثانية، الدليل الثاني على الشبهة. ها لا هو يقول لك ها والله انت ددنت لك اللي تك انت يا جماعه نقول له اين وجدت في كتاب الله وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واثار سلف الامه ما يسمى بحقوق الاولياء والصالحين؟ هات لي كلمة حقوق هذه أين تجدها؟ في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. الدليل عدم إيش؟ عدم الدليل. ثم هذه الإجابة الثانية، ثم الإجابة الثالثة نقول أنت نقطة الخصومة، انتبهوا جيدا احفظوها جيدا يا طلاب العلم، أسباب الخصومة ومحل النزاع والخلاف بيني وبينك أنك تصرف هذه دعاء ونذر وذبح واستغاثة بدعوى أنها حقوق صالحين. أين وجدت هذه الأمور الخمسة والطواف؟ في القرآن والسنة. لأنه قد يجادلك ويقول لك نعم، أليس من حقوق الصالحين حبهم؟ نقول بلى. أليس من حقوق الصالحين احترامهم؟ نقول بلى. أليس من حقوق الصالحين ذكر مآثرهم؟ نقول بلى. لكن نحن ننازعك في فهم هذه الحقوق. أين وجدت أن من حقوق الصالحين النذر؟ أين وجدت أن من حقوق الصالحين الدعاء دعاهم؟ أين وجدت من حقوق الصالحين الطواف بقبورهم؟ إذن هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع وهو أهم الأجوبة وذكرته في المرة الأولى لكن يحسن ذكره هنا لأنه في موطن النزاع، وهي أنه في باب، انتبه، في باب إفراد الله بالعبادة وبيان التوحيد لا يقال لما تنتقص من فلان وفلان. أعيد، في بيان إفراد الله بالعبادة واستحقاقه للعبودية وحده، اللي يبغى يكتب يكتب دون سواه، لا تقل لما تنتقص من فلان وفلان. وبضرب المثال يتضح المقال. عندما نقول ليس من حقوق الأولياء دعاءهم، هذا ليس انتقاص وإنما بيان إيش؟ استحقاق حق الله عز وجل. عندما نقول أن الطواف بغير بيت الله بقبور الأولياء والصالحين ليس من حقوقهم، لا ننتقص، وإنما لنبين أن الطواف حق محض لله وحيث أمرنا الله عز وجل وفي زمان أمره كالحج والعمرة. وقس على ذلك النذر. إذن هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، طبعا أين الدليل على القسم الرابع؟ من القرآن والسنة. ها؟ أقوى دليل الجماعة في القرآن، أوضح من الشمس في رابعة النهار. لكن ترى الصوفية يقرون القرآن والسنة للبركة، وأهل السنة يقرونها للفهم. وما أدري أنت من قوم البركة ولا من قوم الفهم؟ كلها. ها؟ ليس لك من الأمر شيء. أصلح الأدلة. سيد ولد آدم، عندما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، هل انتقصت منه؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله بذلك، فمن دونه من باب إيش؟ من باب أولى. هذا من القرآن ومن السنة. والله الذي يجيب عليه هذا، ها؟ لا، أصرح حديث، أصرح صريح في السنة، وكلكم تعرفونه. نعم. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الاستغاثة، والذي يسمى الرد على البكري، في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالوا لها، لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، سري عنه وقال أبشري يا عائشة بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ ولدتك أمك، أنزل الله تعالى براءتك. فقالوا لها أبويها أبو بكر وأم رومان قوم احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أحمد الله عز وجل. قال شيخ الإسلام، شوفوا الدر، لأن البكري ماذا قال؟ البكري قال هذه الشبهة، قال إذا قلنا لا يجوز دعاءهم ولا التوسل بهم ولا استغاثة بهم، هذا انتقاص من حقوق الأولياء. قال شيخ الإسلام في مقام التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أكتب العبارة أنا أنقلها يعني بمعناها، لكن يعني نسبة 80%، لأن العهد قديم فيها. في مقام التوحيد وإفراد الله بالعبادة لا يقال لماذا تنتقص من فلان وفلان. وقد كان، انتبهوا، يفعل ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام ولا يستنكر ذلك، واستشهد بحديث عائشة. وقد كان يفعل ذلك بحضرته، فعل ولا ما فعل؟ قالت ما أحمد رسول الله. من الذي يستحق الحمد؟ الله عز وجل. من الذي يستحق الشكر؟ الله عز وجل. فمن باب أولى أن لا يستحق الدعاء إلا من، ولا يستحق النذر والذبح إلا الله عز وجل. صحيح ولا مو صحيح؟ إذن هذا الوجه الدليل على الوجه إيش؟ الرابع. الدليل الخامس أن صرف العبادة لغير الله شرك. صرف العبادة لغير الله شرك، هذا الوجه الخامس للرد على شبهة الانتقاص من الأولياء والصالحين. وذكرنا لكم القاعدة في الدروس الماضية، علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك، أي الحكم بالشرك والكفر والمروق من الدين هو صرف عبادة لغير الله عز وجل، بغض النظر عمن صرفت له العبادة. صرفتها للملائكة شرك، صرفتها لجبريل شرك، صرفتها للأنبياء شرك، صرفتها للأولياء شرك، صرفتها لأفجر خلق الله شرك. لو قال لك الساحر اسجد لي وأنا أفكك، أنزع عنك السحر، سجدت له ساحر ما ركع لله ركع. هل يوجد فرق بين السجود للساحر والسجود عند قبر ولي؟ لا يوجد. إذن علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. بقي 6 دقائق على الساعة 5 حتى نلتزم الوقت. نعم. إذن هذه كم وجه؟ 5. نعم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم. الأصل الثاني، إذن التنقص من حقوق الصالحين، وأن الشرك هو من محبتهم. نعم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، بيّن الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. لاحظ القرآن كله، واعتصموا بحبل الله جميعا. القرآن كله من أوله لآخره يأمر بالاجتماع في الدين، والاجتماع في الدين يكون على قسمين: الاجتماع الكتاب والسنة الحق، والثاني الاجتماع على خليفة عام ولزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة. والسنة مليئة بذلك، بل لو قال قائل أن جل المنهيات، منهيات المعاصي جلها، النهي عن المعاصي والذنوب جلها هو من باب ايش؟ الامر بايش؟ بالاجتماع. هي صعبة شوية لكن سوف ابينها لكم، وان شاء الله لو ما تخرج اليوم من المجلس الا بفائدة حديث عائشة وهذه الفائدة الثانية. جل المنهيات في الشريعة والمحرمات إنما هي من أجل الاجتماع. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى هذه لماذا؟ تأليف إيش؟ القلوب، أن تجتمع الأمة. بل قال أهل العلم ولا تباغضوا، قال وفيه النهي عن البدعة، النهي عن البدعة، والبدعة من أسباب إيش؟ التفرق. من أي وجه التباغض فيه النهي عن البدعة؟ لأن البدعة إيش؟ سبب إيش؟ للفرقة. التجاني يكره المريدي، والمريدي يكره القادري، والقادري يكره التجاني، وهلم جر، كلها طرق، وكل واحد يدعي أن طريقته هي الحق. ومن تقييداتي في أفريقيا أحد المشركين، يا جماعة عندما نقول أحد المشركين نتكلم الحكم على الفعل وليس على الفاعل. عنده سيارة قديمة اشتراها، فكتب على جوارها الجنب الأيمن يا عبد القادر جيلاني، وكتب على الجانب الثاني يا أحمد التيجاني. هذا ما شاء الله عود مخلط، نص تيجاني ونص جيلاني، حتى يحفظون السيارة لهم. فانقلبت السيارة مرة من السفريات ويحمل فيها بضاعة، وهذه من تقييداتي في أفريقيا، انقلبت على أي جهة؟ على جهة التيجاني. مفروض المشرك يتعب ويقول يا الله، قال والله سويتها يا عبد القادر، قلبت بالتيجاني. لا عقل الصوفية ولا إيش ولا نقل. وقس على ذلك، مفروض أنك تلجأ إلى الله عز وجل. فجاء وجد السيارة مقلوبة على الجهة اللي مكتوب عليه أحمد التجاني، قال والله يا عبد القادر سويتها جيلاني، اليوم قلبتها بأحمد التجاني، يعني غلبته. سبحان الله، أموات أحياء غير أحياء، لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يستطيع أحدهم أن يزيد حسنة واحدة فضلا عن أن يحفظ لك سيارتك يا مشرك ويقلب هذا بهذا. والطريقة القادرية من أكثر الطرق كذبا في الكرامات، سوف لا نريد الاستعجال عليها عندما نتكلم عن الأولياء، لكن أشد الطرق في نشر كرامات الكاذبة القادرية. ويذكرون في كل سنة مشايخ الطريق القادرية من كرامات شيخنا الشيخ عبد القادر أنه جاء مرة وجد تلميذه مات، قال كيف يتجرأ ملك الموت ويقبض روح تلميذه من غير إذنه؟ ما شاء الله تبارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر ويقول يعني ابنك يتقعقع، ويأتيه الخبر بموت فلان وفلان من أصحابي وأقاربي وأبناء عمي، وعمه حمزة أسد الله ورسوله، وهؤلاء ينسبون للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. فطارد ملك الموت في السماء، فشق السماء الأولى وشق السماء الثانية. وكنت أذكر هذه القصة عند ذكر فوائد الإسراء والمعراج، عند أي نقطة؟ ها؟ عند إيش؟ عند الاستئذان. من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. خير رسل السماء، فيفتح له في السماء الأولى، ثم يأتي السماء الثانية، من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. خير رسل السماء عليهم الصلاة والسلام يستأذنون، وخير رسل الأرض يستأذن لهم. وأما الصوفية مشايخهم شق شق شق. فأدرك ملك الموت في السماء السابعة واخذ منه القفة، القفة اللي هي الزنبيل، وعادها إلى الأرض، كبها يعني في الأرض، وعادت ببركات شيخنا 70 روح، 70 ميت عادوا ببركات الشيخ. والله رحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل عندما قال لا يصدق بكرامات الصوفية إلا رجل مكانه مستشفى الأمراض العقلية. إي والله، والله صدق. أي واحد يصدق بمثل هذه يوضع في سيارة إسعاف ويذهب به إلى مستشفى الأمراض العقلية ويطالب بالكشف عليه. نقف عند هذه الدقائق وأحمد الله على نعمة السنة ومعرفة التوحيد، وأوصيكم بملازمة دروسي ودروس غيري. أما أنا بالنسبة لي فإذا كتب الله لي عمرا فأوصل معكم إلى آخر متن في العقيدة. والله لو ما بقي عندي إلا 2 في الحلقة أبقى فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونسأل الله العون إلى ذلك. وإن شاء الله يوم الجمعة أو السبت عندنا سفرة لأفريقيا لمدة 2 إن شاء الله، ثم نأتي ونجلس بعدها 2، ثم نسافر يعني مرة أخرى، لأن الناس تستطيع دمج السفرتين مع بعضها. العادة أدمجها لأنها تكون الدولتين قريبة من بعضها البعض. أما هذه المرة فالسفرتين يعني واحدة إلى الغرب أفريقيا واحدة إلى شرق أفريقيا. فإذا رجعنا هنا إن شاء الله نستريح 2 وندرس إن شاء الله 2 بإذن الله تعالى، ونسافر السفرة الثانية ونرجع بإذن الله تعالى. جزاكم الله تعالى خيرا، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. جزاكم الله خيرا.